هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ومع الكليم وصدعه بالحق ذكرى مدكر، فرعون يخشى ليلة يمسي بها بأذى وشر، فلما بناه بملكه سيزول من طفل أغر. فرعون يقتل من يرى في القوم من طفل ذكر، لكن ربا قادرا وهب الحياة لمن قدر. يا أم موسى أسكنيه اليم لا يمسسه ضر، واليم يقذف طفلها عند العدو المنتظر. يؤتونه فرعون ذاك الطفل ألقاه البحر، لتقول زوجته اتركوه لعل عينا بي تقر. فيشب في بيت العدو منعما فيما يسر، ومع النعيم يرد للأم العطوف لكي تبر. ويصير موسى يافعا يهدى المعارف والنظر، ويقوم في أهل المدينة مصلحا فيما شجر، ليرى عدوا قاتلا من قومه أحدا نفر. فيصده موسى فيلقى حتفه بيد القدر، فغدا يتوب لربه لما جناه وما بدر. غفر الرحيم لعبده لما أتاه ليعتذر، لكنه من خوفه من أن يلام بما صدر، أن يقتلوه ويسلموه إلى معاولهم ففر. وجرى لمدين ساعيا يرجو السلامة في حذر، ونأى لظل يختلي بالله أعظم من نصر. ثم استوى إني لما أنزلت من خير فقر، فإذا فتاة منهما فرط الحياء بها يقر. قالت أبي يدعوك كي تعطى جزاء قد وفر، فأتاه يحكي بما جرى قالت ما إن زال الخطر. ولك العروس إحدى ابنتي ولأنت أكرم من أبر. ومضى وموسى آله من بعد أعوام عشر، وبليلة ظلماء لا تحوي النجوم ولا القمر، موسى يرى نارا فيقبل عله يهدى الشرر. فإذا الإله مخاطبا عبدا أتاه على قدر، إني أنا الله الذي لا رب غيري للبشر. هذا بعض مما حكاه لنا الشاعر الدكتور أسامة شاكر بكلماته الشاعرة عن قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد ورد ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام في القرآن الكريم في العديد من السور والآيات، بل إن اسم سيدنا موسى عليه السلام هو أكثر اسم ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث ورد ذكر اسم موسى في القرآن الكريم 136 مرة. وتعتبر قصة سيدنا موسى عليه السلام من أكثر القصص التي ورد ذكرها في القرآن الكريم بمشاهدها المتعددة. يقول الدكتور عبد المنعم حفني أستاذ الفلسفة: من خلال القراءة نكتشف أن قصة موسى عليه السلام على طولها وأحداثها الكثيرة والمتشابكة وتعدد الأجزاء التي ذكرت في سور القرآن الكريم، إلا أنها في كل مرة تأتي بجديد يثير خيال القارئ ويشركه في الوقائع الحقيقية بسحر اللغة والبيان والصور الحية وجميع عناصر القصة من أشخاص وأزمنة وأماكن وسياق زمني وتجسيم أدبي، يشعر معه القارئ أنه يرى صورا حية لا تزال نابضة. حيث تمتلئ قصة سيدنا موسى عليه السلام بكل الثراء الدرامي منذ ميلاده وفراره بعد قتل أحد المصريين وسفره وزواجه من ابنة شعيب وعودته هو وأهله إلى مصر وحديثه مع الله وأمره بالذهاب إلى فرعون، ثم الحادثة التي نتوقف أمامها الليلة أصدقائنا، وهي حادثة خروجه من مصر ببني إسرائيل وشق البحر ونجاة موسى وغرق فرعون. نبي من أنبياء الله مثل في العزم والتسليم، موسى كما كانت قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مادة ثرية في قصص القرآن الكريم، فقد كانت أيضا مادة ثرية للفنانين التشكيليين لتصويرها في كل مراحلها. ولقد وجدت العديد والعديد من اللوحات التي تجسد قصة سيدنا موسى عليه السلام منذ ولادته وخوف أمه عليه ووضعه في تابوت وإلقائه في النهر أو اليم وتتبع أخته له وعثور السيدة آسيا امرأة فرعون على ذلك الطفل الرضيع وإقناعها لفرعون باستبقاء موسى لتقر به عينها ليكون لهم ولدا. تأتي هذه المجموعة من اللوحات التي تجسد هذه المرحلة من قصة سيدنا موسى عليه السلام بسمات مشتركة، حيث نلاحظ السمت الهادئ والملامح الطيبة والألوان الهادئة كالأزرق والأخضر والأبيض والنيلي لتعكس لنا فترة هادئة رغم الأخطار المحدقة في حياة نبي الله موسى عليه السلام. وأعتقد أن هذه اللوحات لفنان واحد. الثانية من اللوحات، وهي التي تجسد وقوف سيدنا موسى عليه السلام أمام فرعون بجبروته وعنفوانه، وتمثل دعوة سيدنا موسى لفرعون لعبادة الله الواحد الأحد، وتكبر فرعون واتهامه لموسى بالسحر، ثم اجتماع السحرة وإلقاءهم لعصيهم التي سحروا أعين الناس لتراها ثعابين، وإلقاء سيدنا موسى لعصاه لتتحول إلى ثعبان كبير يأكل عصي السحرة. وتأتي هذه المجموعة أصدقاءنا من اللوحات بشكل مختلف، حيث تبرز فيها الصبغة الفرعونية بقوتها وفخامتها لتصوير قوة فرعون وبطشه وسطوته على من حوله واستكباره واستعباده لقومه، حتى قال لهم أنا ربكم الأعلى. وتتعدد اللوحات التي تمثل مشهد اجتماع السحرة وانتصار موسى عليهم، وتجسد هذه اللوحات ملامح الدهشة والانبهار على وجوه السحرة والحضور من ناحية، وتجسد ملامح القسوة والإصرار على التكبر والتجبر على وجه فرعون. جاءت الألوان الأصفر والبني ومشتقاتهما والبرتقالي بتدرجاته والأحمر والأزرق والرمادي والأسود لتجسد لنا جو المعابد الفرعونية وجو السحر والسحرة بما لهما من عبق نعرفه جميعا، وبما لهما من حضور طاغ أخاذ. ثم تأتي المجموعة الأخيرة من اللوحات التي نتوقف أمامها الليلة، والتي تجسد ذلك المشهد المهيب، مشهد شق البحر، حيث أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بالخروج ببني إسرائيل من مصر. ولما اقترب موسى ومن تبعه من المؤمنين من البحر، توقفوا عاجزين لاستحالة عبور البحر، فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فانشق البحر إلى نصفين، كل نصف كالجبل العظيم، باسطا ممرا واسعا ليمر منه نبي الله موسى ومن معه آمنين مطمئنين، ثم ليعود البحر إلى طبيعته مطبقا مياهه على فرعون وجيشه، ليكون الغرق والهلاك لا محالة لفرعون وجنوده، ولتكون النجاة لموسى عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين. تأتي لوحات أصدقائنا في هذه المجموعة لتجسد لنا لحظات رهيبة عاش فيها، أو ربما كانت آخر لحظات يعيشها فرعون وجنوده. جاءت هذه اللوحات لتمثل الهلع في العيون، والرعب على الوجوه، والرجفة في الأوصال، والتخبط بين البشر، والصراخ الذي نسمعه بعيوننا. إننا نرى بعض البشر يلوحون بأيديهم، ولا نعرف إذا كانت هذه الأيدي تقاوم الغرق وتتحدى مياه البحر الهادر، أم أنها تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في اللحظات الأخيرة بالتوبة. تأتي الألوان أيضا أصدقاءنا لتعزز هذه المشاعر، فالألوان معظمها من اللون الأزرق ومشتقاته، كذلك يأتي بعض الأسود في رؤوس البشر، وبعض الأحمر في رؤوس صبغت بالحمرة، ويأتي اللون البني في تلك الخيول التي تحاول أيضا أن تقاوم الغرق، ويأتي اللون الأبيض في أمواج البحر التي تتحدى قوم فرعون وجنوده. أضاف الفنانون إلى كل تلك اللوحات أصدقائنا تلك المسحة التي تدل على العصر الفرعوني في الملابس وأغطية الرأس وآلات الحرب والخيول، وأيضاً في المعابد التي كانوا يقيمون فيها شعائرهم والتي شهدت سجالاً بين موسى وفرعون. في كل هذه اللوحات أصدقائنا ليبقى هذا اليوم مخلداً على مر التاريخ، ليس فقط باللوحات لكن بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصيامه لذلك اليوم، تشريفاً لذلك اليوم الذي نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام قائلاً لمن حوله: نحن أولى بموسى. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم يا الله، كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم، والموسى قول النبي الكون ده كان ضاع، لكن إرادة ربنا سبقت، والموسى عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيدي.